نعم يا محمد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد الشوكاني في كتابه التحف في مذاهب السلف، قال رحمنا الله وإياه: ولكننا نقتصر هاهنا على الكلام في هذه المسألة التي ورد السؤال عنها، وهي مسألة الصفات، وما كان من المتكلمين فيها بغير الحق المتكلف علم ما لم يأذن الله به أن يعلموه. المتكلف نعم جمع أحسن عليك إيه المتكلف علم ما لم يأذن الله به أن يعلمه، وبيان أن إمرار يعني مضاف المتكلف علم ما لم يأذن الله به أن يعلموه، وبيان أن إمرار أدلة الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأن كل من أراد من نزاع المتكلفين وشذاذ المحدثين والمتأولين أن يظهر ما يخالف المرور على ذلك الظاهر قاموا عليه وحذروا الناس منه، وبينوا لهم أنه على خلاف ما عليه أهل الإسلام وسائر المبتدعين في الصفات القائلون بأقوال تخالف ما عليه السواد الأعظم من الصحابة والتابعين وتابعيهم في خبايا وزوايا لا يتصل بهم إلا مغرور، ولا ينخدع بزخارف أقوالهم إلا مخدوع، وهم مع ذلك على تخوف من أهل الإسلام وترقب لنزول مكروه بهم من حماة الدين من العلماء الهادين والرؤساء والسلاطين، حتى نجم ناجم المحنة وبرق بارق الشر من جهة العباسية، ومن لهم في الأمر والنهي والإصدار والإيراد أعظم صولة. يعني هنا الكلام متواصل ومرتبط بعضه ببعض. المهم أنه بعد التقديم السابق يعني يبين هنا أنه يقتصر في الكلام على موضوع السؤال، وهذا هو المطلوب هو الجواب على السؤال، والسائر كما تقدم يعني بسطه بذكر طرائق الناس في باب الأسماء والصفات، ويقول ما الحق من هذه المذاهب. الشوكاني رحمه الله يقول يريد أن يقتصر على تقرير الحق في باب الصفات، أو تقول باب الأسماء والصفات، و ولا شك أن الحق دائما في هذا الباب وفي غيره، هو ما قاله الله ورسوله. الحق في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات وفي غيره من أبواب الدين الاعتقادية والعملية، الحق ما قاله الله ورسوله وما قاله الصحب الكرام الذين تلقوا هذا الدين من نبيهم، من فمه، من أقواله ومن أفعاله، مقتدين به ومهتدين بهديه صلى الله عليه وسلم. دائما هذا أصل، كما هو مستقر عند جميع المؤمنين الذين هم على بصيرة. واستهل شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الحموية بذكر هذا الأصل، وهو أن الحق هو ما قاله الله ورسوله وما قاله الصحابة رضوان الله عليه. فالحق من أين نعرفه؟ بما نعرفه؟ لا بعقولنا، وإن كان العقل يدرك يعني أمورا مما جاءت به الأنبياء، لكن ليس هو الطريق. هو طريق للمعرفة، العقل طريق للمعرفة، لكنه لا يستقل بمعرفة الحق، بل ما جاءت به الرسل يقف العقول، يعني ما جاءت به الرسل إما أن يكون جائزا في العقل، جائز ممكن يعني لا يثبته ولا ينفيه، ولا تأتي الرسل بما تحيله العقول، أي بما يكون مستحيلا في العقل. وهؤلاء المتكلمون المتكلفون الذين ابتدعوا مذاهب تناقض ما جاء به الرسول، ومن ذلك ما قالوه في هذا الباب. فنصوص الكتاب والسنة دلت على أن لله أسماء حسنى وله صفات كمال لا تحصى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله المثل الأعلى، يعني له الوصف الأكمل في جميع الصفات، له المثل الأعلى في العلم والقدرة والسمع والبصر وفي كل الصفات، فإنه الموصوف بكل كمال على وجه الكمال. وهؤلاء أحدثوا بدعة شنعة، وهي نفي الصفات، وقالوا إنها إن العقل يحيل قيام الصفات بالله، لأن قيام الصفات به يستلزم كذا ويستلزم كذا، يستلزم يعني التشبيه بالمخلوقات، التجسيم، التركيب. فلما جاءت النصوص تناقض هذا التأصيل الباطل، يعني أصلوا بعقولهم الفاسدة نفي الصفات، فلما جاءت النصوص تخالف هذا الاعتقاد وهذا التأصيل، هم يعني لابد أن يتخذوا منها موقفا، لأنهم الأصل أنهم يؤمنون بالرسالة، يؤمنون بالقرآن، إنه من عند الله. فلما صدموا بمناقضة هذه النصوص لاعتقادهم لا بد أن يتخذوا منها موقفا، لا بطريق التكذيب إلا ما قدروا على رده مثل أحاديث الآحاد، لكن القرآن لا سبيل لهم إلى رده. فلم يكن لهم من طريق لدفع معارضة النصوص لما يعني اعتقدوا أنه هو الحق، لا طريق لهم إلا التأويل أو التفويض، هذان طريقان لهم. وأما السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم أهل القرون المفضلة ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة، فمذهبهم في نصوص الأسماء والصفات هو إمرارها بلا كيف. وجاء عن عدد من الأئمة أمروها، إذا ذكروا هذه النصوص قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها يعني لا تتعرض، لا تفسروها بخلاف ظاهرها، أمروها على ظاهرها، على ظاهرها الذي تدل عليه. ماذا ما ظاهرها؟ ظاهرها الإثبات، وهذه وهذا موضع اضطراب الكلام في ظاهر النصوص. فنفات الصفات ظاهرها عندهم هو التشبيه، هذا هو ظاهر النصوص عندهم. إذن لا يمكن إثبات ظاهرها عندهم، لأن التشبيه ضلال وكفر، فلا يمكن. إذن فلا بد من مخرج، لا بد من مخرج، والمخرج عندهم هو التأويل، وهو طريق كثير منهم، والطريق الثاني هو التفويض. فالشوكاني رحمه الله يقول إن طريق السلف هو الإقرار والإمرار، إقرارها وإمرارها على ظاهرها، لكن ظاهرها هذا موضع اشتباه، لأن كلمة الظاهر لفظ مجمل، ظاهر النصوص، كلمة ظاهر النصوص لفظ مجمل. وفصل القول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الرابعة أو هي الثالثة يمكن في الرسالة الدلمودية، يعني تكلم يعني خص قاعدة في هذا الباب في مسألة ظاهر النصوص، ما ظاهرها؟ هذا موضع عند المشبهة، ظاهرها هو إثبات صفات مثل صفاتنا، ثم هم يثبتون ذلك فصاروا بذلك مشبهة. المعطل يقول ظاهرها إثبات صفات مثل صفاتنا، وهذا لا يجوز، لا يمكن إثبات هذا الظاهر. ودعوى أن هذا هو ظاهر النصوص ممنوع، ليس التشبيه هو ظاهر النصوص، بل ظاهرها إثبات صفات تختص به سبحانه وتعالى وتليق به، لا تماثل صفات المخلوقين، هذا هو ظاهر النصوص. فالشيخ الشوكاني رحمه الله يذهب إلى أن ما إلى أن الواجب هو ما درج عليه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو إقرارها وإمرارها. لكن هذا التعبير إقرارها وإمرارها على ظاهرها موضع اشتباه، لأن لفظ الظاهر مجمل، لفظ الظاهر مجمل. أهل السنة والجماعة المثبتون للصفات يقولون نعم يجب إقرارها وإمرارها على ظاهرها، وظاهرها عندهم هو الإثبات، إثبات تلك الصفات بمعانيها المعروفة بموجب اللسان العربي، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، معناه معلوم في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، سوى معلوم. وهذا الجواب جواب معقم سديد يمكن استخدامه في كل الصفات. النزول معلوم نعم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب تصديقا لخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن المفوضة عندهم أنه يجب إقرارها ألفاظا من غير فهم لمعناها، فإطلاق الإمرار إمرارها وإقرارها على ظاهرها فيه إجمال. يحتمل أنه إمرارها يعني بإثبات ما دلت عليه بالمعاني التي تدل عليه تلك الألفاظ، أو إمرارها وإقرارها يعني ألفاظا من غير تفسير ولا فهم لما وراء ذلك. نعم، أعد النص نحتاج إلى ونقتصر. نعم. من الأول. ولكن لا نقتصر ها هنا على الكلام في هذه المسألة. نعم، مسألة الأسماء والصفات. نعم. التي ورد السؤال عنها وهي مسألة الصفات، وما كان من المتكلمين فيها بغير الحق المتكلف علم ما لم يأذن الله به بأن يعلموه، وبيان أن هذا صحيح، أن المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم كالأشاعرة والماتوريدية ومن يعني شاركهم في شيء من ذلك يعني وقعوا في التكلف وطلب علم ما لم يعلموا، وأصلوا أصولا باطلة أنتجت اعتقادات باطلة، فاضطربت هذه المذاهب، فمذاهب المتكلمين في الصفات. وقلت لكم بالأمس إنهم اختلفوا في يعني اختلفوا في أصل في باب الأسماء والصفات وإجمالا، واختلفوا تفصيلا في مسائل معينة كمسألة العلو ومسألة الكلام ومسألة الاستواء على العرش، لهم فيها كلام ورد عليهم أهل السنة. نعم، شوي شوي. نعم. وبيان أن إمرار أدلة الصفات على ظاهرها هو مذهب السلف الصالح. على ظاهرها هذه محل التدبر. نعم. نعم. من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وأن كل من أراد من نزاع المتكلفين وشذاذ المحدثين والمتأولين أن يظهر ما يخالف المرور على ذلك الظاهر قاموا عليه وحذروا الناس منه وبينوا له. يقول إن السلف يعني درجوا على إمرار النصوص وإقرارها على ظاهرها، علمتم ما في هذا وما يحتمله وما هي الحقيقة لمذهب السلف، ويقول إنه متى أظهر أحد خلاف ذلك قاموا عليه بالإنكار، ومن سل لهذا بالإنكار على مثل المسألة بمعبد الجهل الذي يعني أظهر نفي القدر، والجعد بن درهم الذي أظهر مذهب النفي والتعطيل لصفات الله سبحانه وتعالى. يعني يقول إن السلف مع يعني ما درجوا عليه وما عرف من طريقتهم فإنهم أيضا ينكرون على من خالف هذا الطريق، ينكرون عليه بالقول والحجة والبيان وبالأخذ على يد داعي الضلالة بالضرب على يده من قبل ولاة الأمور، وهذا صحيح في الجملة. نعم، وهذا صحيح في الجملة، وهذا هو الواجب. الواجب على علماء الإسلام وعلى ولاة أمور المسلمين أن يتصدوا لكل مبتدع وداعية، أن يتصدوا له بالإنكار عليه باليد واللسان، بالإنكار عليه باليد وباللسان بحسب القدرة. نعم. وبينوا لهم أنه على خلاف ما عليه أهل الإسلام. بينوا لهذا الداعية المبتدع، بينوا له. نعم، وبينوا له. نعم، نعم. وبينوا لهم أن لهم نعم، يعني إجمالا، يعني كل من ظهر منهم، كل من ظهر يدعو إلى بدعة من هذا النوع أنكروا عليه وبينوا له. نعم. وبينوا لهم أنه على خلاف ما عليه أهل الإسلام. وبينوا لهم أنه نعم، وبينوا له كان نعم، وحذروا الناس منه وبينوا لهم أنه على خلاف. وبينوا له إذن، لا، وحذروا الناس منه وبينوا للناس، يعني للناس. طيب جيد. طيب، وبينوا للناس جيد. وحذروا الناس منه وبينوا لهم أنه على خلاف ما عليه أهل الإسلام. تمام، واضح. وسائر المبتدعين في الصفات القائلون بأقوال تخالف ما عليه السواد الأعظم من الصحابة والتابعين وتابعيهم في خبايا وزوايا لا يتصل بهم إلا مغرور، ولا ينخدع بزخارف أقوالهم إلا مخدوع. يقول إنه مضى أمر المسلمين على هذا، أن من خالف الطريق المستقيم في هذا الباب ونحوه فإنه يصبح منبوذا مهجورا، لا يستطيع أن يجهر بمذهبه ويدعو إليه، لأن يعني أهل العلم وولاة الأمور ينكرون عليه ويغلظون له ولا يتركون له الفرصة يتكلم بضلالاته، فيبقى في الزوايا والخبايا يعني مندحرا مهجورا منطويا على نفسه، وهذا يحصل أحيانا ويحصل أحيانا خلاف ذلك. نعم. وهم مع ذلك على تخوف من أهل الإسلام وترقب لنزول مكروه بهم من حماة الدين من العلماء الهادين والرؤساء والسلاطين، حتى نجم ناجم المحنة وبرق بارق الشر من جهة العباسية ومن لهم في الأمر. يلمح إلى يعني في ضمنه الثناء على دولة الأموية، على الدولة الأموية. وهذا في الجملة لا شك أن الدولة الأموية يعني أقوم بهذا الأمر وبدين الله، وأهل البدع فيها يعني لم يكن لهم ذلك السلطان. الجعد بن دلهم إنما قتل في الدولة الأموية على يد أحد أمرائها، خالد بن عبد الله القسري الذي اشتهرت قصته وقولته في عيد الأضحى: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فقتله. وبعض المتحلقين من بعض المتطفلين على التأليف يقولون إن هذه قصة لم تثبت، وهذه قصة تناقلها العلماء واستشهدوا بها وأثنوا على من قام بهذا العمل الجميل، حتى قال ابن القيم: ولأجل ذا ضحى ضحى ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إلى قوله: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. نعم. وبرق بارق الشر من جهة العباسية، ومن لهم العباسية يعني الدولة العباسية، وهو يشير إلى صحيح أن هؤلاء هم اللي رفعوا رؤوسهم دولة العباسية، كأنه يشير إلى ما جرى من فتنة القول بخلق القرآن واعتناق المأمون وآخرين من بعده لمذهب المعتزلة في من القول بخلق القرآن. والقول بخلق القرآن فرع من فروع نفي الصفات، فإنهم يزعمون أن الله لا يقوم به الكلام ولا يتكلم تعالى الله عن قولهم، فبنوا على هذا إن هذا القرآن ليس كلام الله حقيقة بل هو كلام مخلوق، فقامت الفتنة بسبب ذلك. نعم. من جهة العباسية. نعم. مش بعد. وبرق بارق الشر من جهة العباسية، ومن لهم في الأمر والنهي والإصدار والإيراد أعظم صولة. وذلك يشير إلى المعتزلة. المعتزلة كان لهم سلطان ولهم صولة وجولة ولهم نفوذ وتسلط في خلافة المأمون وفلان وفلان والمعتصم. نعم. وذلك في الدولة بسبب قاضيها أحمد بن أبي دؤاد، هذا من رؤوس الفتنة. نعم. فعند ذلك أطلع المنكسون في تلك الزوايا رؤوسهم، وانطلق ما كان قد خرس من ألسنتهم، وأعلنوا بمذاهبهم الزائفة وبدعهم المضلة، ودعوا الناس إليها وجادلوا عنها وناظروا المخالفة. الذين كانوا في الخبايا والزوايا الآن ظهروا ونشطوا، هذا دائما في كل التاريخ، إذا يعني اعتنقت الدولة مذهبا من تلك المذاهب ناصرت يعني أهله، وأمكن دعاة الباطل إلى أن يجهروا بقولهم ويظهروا بمقالاتهم، لأن يعني القوة هي الأداة. أما إذا قوي السلطان فإن قوي سلطان الحق وولاة العدل إذا قووا فإن الباطل يندحر وينحسر ويضعف ويضعف انصاره فلا تكون لهم شوكة. وهذا سبحان الله في التاريخ يعني فيه مد وجزر تارة وتارة، وكل ذلك جار على سنة الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يبتلي العباد بعضهم ببعض. فتلك الفتنة التي حصلت في عهد المأمون هي ضرب من ضروب الابتلاء، فقوم ناصروا الباطل وتبعوا وأثروا على السلطان، وآخر اتبعوا ما عليه الدولة، وآخرون يعني انتصروا الحق وبينوا الحق وأصروا وثبتوا عليه. وأشهر من كان كذلك الإمام أحمد، وآخرون يعني التمسوا الطريق الذي يخلصهم من هذه الفتنة بشتى الوسائل، بالاعتزال والبعد أو بالتأويل. نعم. ودعوا الناس إليها وجادلوا عنها وناظروا المخالفين لها حتى اختلط المعروف بالمنكر، واشتبه على العامة الحق بالباطل والسنة بالبدعة. ولما كان الله سبحانه قد تكفل بإظهار دينه على الدين كله وبحفظه عن التحريف والتغيير والتبديل، أوجد من علماء الكتاب والسنة في كل عصر من العصور من يبين للناس دينهم وينكر على أهل البدع بدعهم، فكان لهم ولله الحمد المقامات المحمودة والمواقف المشهودة في نصر الدين وهتك المبتدعين. وهذه لفتة يعني إلى أنه مع وجود يعني هذه الفتنة وما تولد عنها، فتنة المعتزلة وفتنة القول بخلق القرآن وما يعني نجم عنها بعد ذلك، يقول إنه لم يزل الله ينصر دينه ويحفظه كما وعد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه على رأس كل 100 سنة يخرج الله ويبعث الله من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وهذا مشهود. فعبر 1400 لا يزال بين حين وآخر يكون للحق صولة، للحق صولة وله دولة، ثم تحصل يعني يحصل فتور وتقصير، ويحصل للباطل أيضا جولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذا في الحروب الحسية المسلحة وفي الحروب العلمية والقولية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول ابن القيم: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، وبذاك يظهر حزبه من حربه، ولأجل ذاك الناس طائفتان، ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مذ قام الورى سجلا. نعم. وبهذا الكلام القليل الذي ذكرنا، نعم، وبهذا الكلام القليل الذي ذكرنا تعرف أن مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم هو إيراد أدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها ولا من دون تحريف. والتحريف هو صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بغير حجة، هذا هو التحريف، ويسميه أهله تأويلا، يسمونه تأويل، لأن التحريف باطل بإطلاق، أما التأويل ففيه تفصيل. يعني ما حكم التحريف؟ التحريف حرام باطل منكر. التأويل، التأويل فيه تفصيل، التأويل منه ما هو حق، يعني هذا الكلام على سبيل الإجمال، التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، فما كان له دليل فهو حق وما عرى عن الدليل فهو باطل. نعم التحريف من دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لشيء منها. التأويل المتعسف هو التحريف، فعطف التأويل على التحريف يعني من عطف يعني من عطف التأكيد يعني وتنويع العبارة، من التحريف والتأويل المتعسف. المتعسف يعني المتكلف، وهذا هو التحريف. فالتأويل المتعسف هو التحريف، فعطفه عليه من باب تنويع العبارة. نعم. ولا تأويل متعسف لشيء منها، ولا جبر ولا تشبيه ولا جبر. ولا جبر سبق إني يعني ذكر الجبرية في مقابل المعطلة ليس هو المعروف في ذكر الفرق، فالجبرية يقابلهم القدرية النفاة، وأما المعطلة فيقابلهم المشبهة. وهنا في هذا المقام عندي أنه لا معنى لقوله الجبر، يقول من غير تحريف ولا تأويل متعسف ولا جبر. الجبر هنا ما له يعني مناسبة إلا بناء على ما سبق إن الجبرية يغلون في إثبات القدرة، لكن ما دام الكلام في الصفات فالتقسيم يقتضي أن يكون من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف للصفات ولا تمثيل لصفاته تعالى لصفات خلقه. نعم. ولا تشبيه ولا تعطيل مناسب، تشبيه ولا تعطيل هذا جميل مناسب. نعم. ولا تشبيه ولا تعطيل يفضي إليه كثير من التأويل. يفضي إليه كثير من التأويل. عندنا التأويل الذي هو التحريف، يعني عرفنا إن المراد بالتأويل في هذا المقام هو صرف النصوص عن ظاهرها بغير حجة، وهذه حقيقة التحريف. فالتأويل يقول إنه يفضي إلى كثير من التعطيل، وهذا صحيح. وذكرت لكم إن التحريف والتعطيل يعني بينهما مناسبة، فالتعطيل قد يفضي إلى التحريف، وأما التحريف تحريف النصوص فإنه يستلزم التعطيل، فصرف النصوص عن ظاهرها يستلزم التعطيل، يستلزم نفي ما دلت عليه. وأما تعطيل الصفات فإنه يفضي بقوم إلى التحريف والتأويل، فكل محرف للنصوص عن ظاهرها، نعني نصوص الصفات، كل محرف للنصوص عن ظاهرها هو معطل، كل من حرف نصا وصرفه عن ظاهره لزم من ذلك نفيه لمدلوله وتعطيله عن معناه، فكل محرف للنصوص هو معطل، وليس كل معطل يكون محرفا، لأنه قد يكون مفوضا، قد يكون مفوضا. نعم بعده. وكانوا إذا سأل سائل عن شيء من وكانوا يعني السلف ومن سار على نهجهم وكانوا إذا سأل سائل نعم وكانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات تلوا عليه الدليل وأمسكوا عن القال والقيل وقالوا قال الله هكذا ولا ندري بما سوى ذلك ولا نتكلف ولا نتكلم بما لا نعلمه ولا هذا موقف يحتاج إلى نظر. يقول هو إن علماء السلف من الصحابة والتابعين وتابعين إذا سأل سائل عن شيء من هذه الصفات قرأوا عليه الدليل بس، يعني لو قال قائل يا هل الله ينزل هل الله مستو على عرشه قالوا الرحمن على العرش بس ولا ندري، يعني ليس عندنا أكثر من ذلك ولا ندري عما وراء ذلك. وهذا التعبير يحتمل بقوة أنه رحمه الله يعني يقترب أو يجنح إلى التفويض، لأن يعني الآيات أنزلت للتدبر هو فقط، يعني الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، لابد أن يكون هذا الكلام مفهوما. فالله يخاطب العباد بلسان عربي مبين، وهذا عام في نصوص الصفات وفي نصوص المعاد وفي نصوص الأحكام كلها بلسان عربي مبين. قال الإمام مالك يعني الإمام مالك لم يقل للسائر لما قال كيف استوى لم يقل الرحمن على العرش استوى بس، قال الاستوى معلوم، لأن السائل يعرف هذه الآية الرحمن على العرش استوى، لكنه يقول كيف استوى فقال الاستوى معلوم، يعني معناه في اللغة العربية معلوم، وأما الكيف فغير معقول والإيمان به واجب. فكان جواب من الإمام مالك قاعدة ومنهجا لمن جاء بعده، ويروى ذلك عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن. نعم نعم أعد الجملة هذه. وكانوا إذا سأل سائل عن شيء من الصفات تلوا عليه الدليل وأمسكوا عن القال والقيل وقالوا قال الله هكذا. قال الله هكذا يعني قال الرحمن على العرش استوى، قال بل يداه مبسوطتان، قال تجري بأعيننا مثلا. نعم وقالوا قال الله هكذا ولا ندري بما سوى ذلك. ولا ندري بما سوى ذلك هذه هي المشكلة، لا ندري بما سوى أو عن سوى ذلك، لا ندري بما سوى ذلك سوى النص اللفظ بس، لا نحن نؤمن بالنص ونعلم النص ونعلم معناه، فلذلك نؤمن بأن الله استوى على العرش والعرش في سقف المخلوقات، إذن فالله فوق العرش، نؤمن بأنه فوق العرش بنفسه سبحانه وتعالى فوق العرش ليس حالا في المخلوقات. هذا ما فهمه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، آمنوا بأنه تعالى في السماء فوق جميع المخلوقات، نعم. ولا ندري بما سوى ذلك ولا نتكلف ولا نتكلم بما لا نعلمه. حق أن نتكلم بما لا نعلم لا يجوز، ومن ذلك الكلام في الكيفيات. الكلام في كيفية الصفات هذا من التكلف والتكلم بما لا علم لنا به. وكما نكرر إن جواب الإمام مالك فيه قول فصل لما يجوز وما لا يجوز. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كلمات قصيرة لكنها أصبحت منهجا وقاعدة لأهل السنة. نعم. ولا نتكلف ولا نتكلم بما لا نعلمه ولا أذن الله لنا بمجاوزته، فإن أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر زجروه عن الخوض فيما لا يعنيه ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع في بدعة من البدع. كما جاء في القصة أن الإمام مالك قال ولا أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. نعم. كأنه يشير إلى مثل هذا. نعم. ونهوا عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع في بدعة من البدع التي هي غير ما هم عليه. وما السؤال عن الكيفية بدعة، فإن كيفية الصفات مما استأثر الله بعلمه، فلا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو، فلا نعلم كيف ينزل ولا كيف يجيء ولا كيف يتكلم ولا كيف يغضب ولا كيف استوى على العرش، لكن ذلك كله له معان معقولة نفهمها ونعرف ربنا بها، نعرف ربنا أنه فعال لما يريد وأنه يجيء يوم القيامة في نفسه وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وأنه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض وأنه تعالى مستوى على العرش. نعم. وما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ونهوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالوقوع في بدعة من البدع. نعم. التي هي غير ما هم عليه. وما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه التابعون عن الصحابة وحفظه من بعد التابعين عن التابعين. وكان في هذه القرون الفاضلة الكلمة في الصفات متحدة والطريقة لهم جميعا متفقة. هذا صحيح أن الصحابة والتابعين والتابعين كانوا على هذا المنهج، وهو يعني شيء واحد، الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله من غير تكلف ولا تحريف للنصوص عن ظاهرها، لكن يعني مؤمنين بما دلت عليه، وهو معنى أمروها كما جاءت بلا كيف، مؤمنين بما دلت عليه، مثبتين لما دلت عليه، مثبتين لما دلت عليه، مؤمنين به غير متكلفين لمعرفة الكيفيات، فهم في الكيفيات في كيفية الصفات مفوضون. فالسلف من الصحابة والتابعين هم يفوضون يعني علم كيفية الصفات، لكنهم لا يفوضون علم معاني الصفات، فمعانيها معلومة، معلومة لهم. نعم. وكان اشتغالهم بما شيخ الإسلام في القاعدة في العقيدة التدمورية ضمن القاعدة الخامسة الرد على أهل التفويض، واستهلها بقوله إن نعلم ما أخبرنا به يعني من الأسماء والصفات نعلمها من وجه ولا نعلمها من وجه، نعلمها من جهة المعاني معانيها ولا نعلمها من جهة حقائقها وكيفياتها. وذكر معاني التأويل الثلاثة، تأويل في اصطلاح الأصوليين والمتكلمين، والتأويل في اصطلاح المفسرين، والتأويل المعنى الثالث وهو حقيقة الشيء ومآله وما يصير إليه. نعم. وكان اشتغالهم بما أمرهم الله بالاشتغال به وكلفهم القيام بفرائضه من الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج والجهاد وإنفاق الأموال في أنواع البر وطلب العلم النافع وإرشاد الناس إلى الخير على اختلاف أنواعه والمحافظة على موجبات الفوز بالجنة والنجاة من النار والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا صحيح إن الصحابة كانوا مشتغلين بأداء الفرائض والنوافل من الصلوات الخمس وغيرها والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف، هذا صحيح. وغير مشتغلين يعني بنصوص الصفات والجدل فيها. لماذا؟ لأنه ما حدث شيء ولله في عهد الصحابة والتابعين، ما حدث ما يوجب الكلام والرد والوقوف. كانت نصوص الصفات واضحة بينة عندهم، ما فيها يعني أحاديث الأحكام ونصوص الأحكام هي التي كانوا يعني قد يختلفون فيها. أما نصوص الصفات فليس في شيء منها خلاف إلا في مسائل جزئية قليلة، مثل مسألة رؤية النبي لربه، هذه مسألة فيها بعض الاختلاف. لكن الأصل إن نصوص الصفات ليس فيها عندهم اختلاف ولا نزاعات ولا أخذ ورد أبدا، بل هي واضحة أمروها كما جاءت بلا كيف. ولا بد أن نقف عند أمروها، وإذا وجدنا لبعض العلماء بلا تفسير فهم لا يريدون أنها بلا فهم لمعناها، بل يريدون بلا تفسير لا يخالف ظاهرها. أما حمل كلامهم على أنها أمروها كما جاءت بلا تفسير يعني بلا فهم، هذا يصير النصوص يعني ليس فيها هدى ولا شفاء ولا بيان. الكلام الذي لا معنى له ولا يفهم منه معنى، هذا ليس هدى ولا شفاء ولا بيان. وتدبروا القاعدة الخامسة في هذا الجانب، القاعدة الخامسة في التدمورية التي أشرت إليها. نعم. بعده. نعم. والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد الظالم بحسب الاستطاعة وبما تبلغ إليه القدرة، ولم يشتغلوا بغير ذلك مما لم يكلفهم الله بعلمه ولا تعبدهم بالوقوف على حقيقته. صحيح أنهم لم يشتغلوا بطلب علم ما لم يأمرهم الله بطلبه ولا يتكلفون، لكن ما أعلمهم به آمنوا به، فهم يؤمنون بما أخبرهم الله به عن نفسه وما أخبرهم به نبيهم، ويسألون عن شيء مما يعني لم يعرفوه في شأن ربهم، فعرفوا أن الله تعالى كذا، أنه ينزل، أنه يحب ويبغض، أنه يرضى ويغضب، وأنه يضحك وأنه يفرح، لله أشد فرحا بتوبة عبد. وكل هذا منفي عند المعطلة، لا يؤمنون بشيء من ذلك. على اختلاف الجهمية هم الأصل في التعطيل ثم المعتزلة ثم من جاء بعدهم شاركهم في بعض باطلهم كالأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوهم. نعم بعده. فكان الدين إذ ذاك صافيا عن كدر البدع خالصا عن شوب قدر التمذهب. فعلى هذا النمط كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا وبأفعاله وأقواله اقتدوا. فمن قال إنهم تلبسوا بشيء من هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو غيرها فقد أعظم عليهم. فمن قال إنهم تلبسوا بشيء من هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو غيرها فقد أعظم عليهم الفرية وليس بمقبول في ذلك. فإن أقوال الأئمة المطلعين على أحوالهم العارفين بها الآخذين عن الثقات الأثبات يرد عليه ويدفع في وجهه يعلم ذلك كل من له علم ويعرفه كل عارف. فاشدد بذلك على هذا واعلم أنه مذهب خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ودع عنك ما حدث من تلك التمذهبات في الصفات وأرح نفسك من تلك العبارات التي جاء بها المتكلمون واصطلحوا عليها وجعلوها أصلا يرد كتاب الله يرد إليها وجعلوها أصلا يرد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وافقها فقد وافق الأصول المتقررة في زامهم وإن خالفها وجعلوها أصلا يرد يرد يصلح ولا يرد كانوا يرد إليه هم يعني يردون النصوص إلى هذا الأصل فما وافقه قبلوه. مثل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هؤلاء أصلوا أصولا زعموها عقليات يردون إليها النصوص فما وافق هذا الأصل قبلوه وما خالفه من النصوص ردوا. فكلمة يرد إليه وأصل اقرأ العبارة وأصل. نعم. وأرح نفسك من تلك العبارات التي جاء بها المتكلمون واصطلحوا عليها وجعلوها أصلا لاحظه يرد إليها نعم وجعلوه أصلا يرد إليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وافقها فقد وافق. إن وافقها يعني مشكلة الضمير متردد. جعلوها إلى تلك العبارات يعني إن قلت إليها إلى تلك العبارات وإن قلت إليه يعني الأصل وجعلوها وجعل الضمير مفرد كذا أصل أنسب. وجعلوها أصلا يرد إليه كتاب الله وسنة رسوله فما وافقه اقرأها كذا. نعم. وجعلوها أصلا يرد إليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وافقه فقد وافق الأصول المتقررة في زعمهم وإن خالف. العبارة فيها تأرجح يعني فيها تأرجح بين الإفراد والجمع. نعم. فإن وافقه. نعم. فإن وافقها يعني الأصول كيف. نعم. فإن وافقها فقد وافق الأصول المتقررة في زعمهم وإن خالفها فقد خالف الأصول المتقررة في زعمهم. يعني صار المعول على تلك الأصول التي أصلوها فالكتاب والسنة تعرض على تلك الأصول فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه أو تأولوه أو فوضوه. نعم. بعده. ويجعلون الموافق لها من قسم المقبول والمحكم، والمخالف لها من قسم المردود والمتشابه. ولو جئت بألف آية واضحة الدلالة ظاهرة المعنى، أو ألف حديث مما ثبت في الصحيح، المعطلة عندهم أن جميع نصوص الصفات من المتشابه، كلها من المتشابه، يعني خصوصا أهل التفويض منهم عندهم أنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله ولا يعلم معناه إلا الله، ويستدلون بالآية، يجعلون من المتشابه. وهذا منهج لكل طائفة انتحلت نحلة من هذه المذاهب الباطلة، ما ورد على خلاف أصولهم، ما دل على خلاف أصولهم يقولون هذا متشابه، وما وافق أصولهم ظاهره يعني عدوه من المحكم واستدلوا به. هذا في عام في القدرية والجبرية والمرجاة، ومن ذلك يعني المختلفون في الصفات. نعم، فما وافق نعم جعلوه من المحكم. نعم. ويجعلون الموافق لها من قسم المقبول والمحكم، والمخالف لها من قسم المردود والمتشابه. ولو جئت بألف آية واضحة الدلالة ظاهرة المعنى، أو ألف حديث مما ثبت في الصحيح لم يبالوا به ولا رفعوا إليه رؤوسهم ولا عدوه شيئا. ومن كان منكرا لهذا فعليه بكتب هذه الطوائف المصنفة في علم الكلام. يقول من كان يعني من لم يصدق ما قرره، يقول المؤلف يعني من ينكر ما قلته فليرجع إلى كتب أهل الكلام، كتب المعتزلة ونحوهم، وهم أبرز الطوائف في هذا الباب. المعتزلة هم أبرز الطوائف في هذا، ولهم المصنفات المطولة مثل عبد الجبار الهمذاني وغيره من الأشاعرة، الرازي وهكذا. يقول فليرجع إلى كتب المتكلمين يجد هذا فيها. نعم. يقول ومن ينكر أو أنكر هذا، ومن كان منكرا لهذا فعليه بكتب هذه الطوائف المصنفة في علم الكلام، فإنه سيقف على الحقيقة ويسلم هذه الجملة ولا يتردد فيها. ومن العجب العجيب والنبأ الغريب. إلى هنا كيف هذا؟ استغفر الله. نعم. يعني سهل هذا، اختلفت الرواية، يعني في تردد في القرن. يقول في حديث عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، هذا كأنه لاحظ التردد في الرواية. فالروايات متفقة على ذكر ثلاثة، والرابع يعني مختلف في ذكره. ففي بعض الروايات حديث عمران يقول فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وتكون أربعة كان. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل صحيح أن الإمام الشوكاني رحمه الله قد استدرك عليه بعض العلماء بعض الاستدراكات في باب الأسماء والصفات، وأنه بقي عنده شيء من عقيدة الزيدية؟ لا، عقيدة الزيدية ما هو واضح مذهبه في الصفات كما سمعنا الآن. عقيدة الزيدية في باب الصفات المشهور عنهم في الجملة هو مذهب المعتزلة، هذا هو المشهور عن الزيدية، وهو رحمه الله يعني وإن كان في بيئة الزيدية فليس هو على طريقهم رحمه الله. وأما في باب الصفات فهو كما سمعنا، هذه الرسالة هي التي يعني تعرض فيها وتطرق لمسألة الأسماء والصفات، يقول وذكر أنه يقتصر في هذه الرسالة على هذه المسألة المسؤول عنها. ولكن الناظر في كتابه التفسير فتح القدير يجد أنه في كثير من آيات الصفات لم يحقق فيها، بل يعتمد على يعني النقل عن القرطبي وغيره من المفسرين، فليس له فيما يظهر يعني كلام ينسب إليه، لكن ذكره لأقوال أهل التأويل في التفسير ما وسكوته عنها مما يؤخذ عليه رحمه الله، مما يؤخذ عليه. فبعض الناس ينقل ويسكت، وهنا يصبح هو فيه غير واضح، فإما أن ينكر يعني الخطأ، وإما أن يقرره فيكون مذهبه واضحا. وأما أن ينقل قال فلان كذا وقال فلان كذا ثم يسكت عليها، يصبح مذهبه غامضا وغير متحرر وغير واضح. نعم. يقول وعباراته في هذه الرسالة فيها جنوح إلى التفويض كما تقدم في بعض العبارات. نعم. يقول أحسن عليكم، سمعت من أحد العلماء قوله أن العلامة الشوكاني رحمه الله ممن يفوضون المعنى، وخلط رحمه الله بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية والحقيقة الذي يثبته السلف، فهل هذا صحيح؟ هذا هو ما سمعته في هذه الرسالة، هو كلامه في هذه الرسالة في شيء من التأرجح والتردد رحمه الله وعافانا. نعم، هذا يبدو أنه في شيء من الخلط، ليس بالبين. نعم. يقول أحسن عليك، جاء في الحديث أن الأمة لا تجتمع على الضلال، وبعض الأشاعرة يقول أن فيه دليل على الأكثرية وأكثر المسلمين هم الأشاعرة، فإذا هم على الحق، كيف نرد على ذلك؟ لا، ماذا، ليس العبرة بالأكثرية، الأكثرية من يعني وصف الله أهلها بعدم العلم وبعدم الشكر، ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولا يؤمنون ولا يعلمون، كل هذا في القرآن، أكثر الناس، فليست العبرة بالكثرة، وإن تطع أكثر الناس فالكثرة ليست مقياس. فهذه من كلمات المتعصبين، الاستدلال بكثرتهم. وهذه الحنابلة مثلا يقولون نحن أكثر، أو الحنفية لو قالوا نحن أكثر، يعني التابعون لأبي حنيفة أكثر، إذن هذا دليل على أنه على الحق؟ لا، يعني الفصل هو الدليل، الفصل في مسائل النزاع هو كتاب الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. قل أحسن عليك، البعض يتهم أئمة الدعوة النجدية بالغلو، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ من هم اللي يدعون؟ هم الخصوم، ودعاوى الخصوم غير مقبولة في القضاء، غير مقبولة، دعوى الخصم ليست مقبولة. نعم. يقول أحسن الله إليك، ماذا يقصد الإمام ابن جرير في تفسيره إذا قال القول في تأويل قوله عز وجل؟ ماذا يقصد؟ من؟ ابن جرير ماذا يقصد بقوله التأويل؟ القول في بمعنى التفسير، التأويل في عباراته كلها بمعنى التفسير، واختلف أهل التأويل، القول في تأويل قوله تعالى يريد التفسير. وقلت لكم إن التأويل له ثلاثة معاني، التأويل في اصطلاح المتأخرين والمتكلمين والأصوليين صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل، وهذا هو الذي فيه منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. والثاني التأويل بمعنى التفسير، والثالث التأويل بمعنى الحقيقة. نعم. قل أحسن عليك، إذا أراد شخص أن يدخل في دين الإسلام هل لا بد له أن يعرف شروط الشهادة في وقت النطق بها أو ينطق بالشهادة؟ المهم فهم معناها بس، المهم أن يعرف معنى لا إله إلا الله حتى إذا تكلم بها يتكلم بما يعقل ويفهم. كان العرب يفهمون معنى لا إله إلا الله، فإذا قال الواحد الكافر منهم المشرك لا إله إلا الله خلاص علم، لأنه يفهمون معنى إله ويفهمون مدلول الجملة مدلول الحصر. أما هؤلاء العاجب لا بد أن يفهموا. نعم. يقول أحسن إليك، رجل حكم عليه بالقصاص وكان له رغبة أن ينفذ به الحكم وهو ساجد لله، هل يجوز قتله وهو ساجد؟ لا إله إلا الله، كيف ما أشوف فيها شو المانع؟ ما دام يقول اقتلوني وأنا أصلي، أو هل يريد ساجد يعني أنه يصلي فيقول اقتلوني وأنا ساجد؟ اقتله وهو ساجد، ساجد ولا قائم ولا قاعد اقتله. نعم. يعني مسائل افتراضية ما أدري يعني هل لها واقع؟ سؤال كأنه افتراضي. نعم. نعم. يقول أحسن عليك، ما حكم العمل سائق لتوصيل مندوبات إلى الشركات لمقابلة المدراء علما بأنه غالبا تحصل معي الخلوة بهن؟ تحصل معي الخلوة بهن. لا تقول لك عمل غيره. نعم. نعم. يقول أحسن الله إليك، انتشر مقطع لأحد الدعاة وهو يبشر الناس ويطلب منهم نشر حديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ادخله الله الجنة على ما كان من العمل، فهل من أساليب الدعوة الصحيحة نشر حديث الرجاء دون تنبيه وإرشاد للناس حتى لا يتكلوا؟ الرسول قال لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا. نعم. يقول أحسن عليك، هل يجوز لمن عليه حدث أصغر البقاء في المسجد؟ أي نعم. يقول أحسن عليك، ما واجب طلبة العلم وعامة الناس تجاه الرسوم المسيئة لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ عليهم أن ينكروها بقلوبهم وبألسنتهم بالنسبة لبيان الحكم في الناس وبيان أنه لا يجوز تناقلها وتراسلها. بعض الجهل يرسل الصور ويتبادلونها، غلط، تروج الباطل. يعني الرسامون الملاعين يعني يريدون هذا، ينشرونها في جرائدهم، فإذا بعض المسلمين راح ينقلها بوسائل التواصل هذه الجارية، كان هذا في ترويج للباطل. بل إذا جاءتك هذه امسحها من جوالك ولا ترسلها لأحد. سبحان الله. نعم. يقول أحسن عليكم، يشتغل كثيرا من الشباب بتتبع أخبار المسلمين أوقاتا طويلة لمعرفة ما يقع المسلمين من الظلم والاعتداء، فهل تتبع هذه الأخبار من استشراف الفتن؟ وماذا سيصنع؟ عرف كذا وصار كذا وصار كذا، ماذا عنده؟ هل عنده حلول؟ عنده جهود يعني لعلاج هذا الواقع، لتخفيف هذا الواقع؟ لا، مجرد اطلاع. وكل شيء فيه إفراط وتفريط، فاستهلاك الوقت في متابعة المقاطع التي تأتي فيها يعني وتحمل هذه الأخبار قضى كثير من الوقت فيه إفراط، والإفراط مذموم في كل شيء. نعم. الغلو والتجاوز الحد المعقول المناسب. نعم. يقول: ما حكم إطلاق اسم إسرائيل على دولة اليهود؟ أبد. إسرائيل يعني هم ينتسبون يا بني إسرائيل، وهم في الأغلب هؤلاء ليسوا من إسرائيل في شيء، لا نسبا ولا اعتقادا، ليسوا بشيء. سمهم باسمهم. لو شخص سمى نفسه إسرائيل يهودي سميه إسرائيل، يا إسرائيل. نعم. يقول: أحسن عليكم، هل المستمع للدروس عن طريق البث يساوي في الأجر من يحضر الدرس؟ الأجر عند الله وفضل الله واسع. نعم. يقول: أحسن عليكم، هل يدخل الإسراف في شراء الطيب؟ ممكن، يمكن، يمكن يشتري كميات وبأثمان باهظة ويعطل مصارف، يعني هي أهم. نعم. أنت أحسن رأيك. جزاك الله. لا إله إلا الله.